يقول السائل: يا شيخنا أحبك في الله. حبك الله. ما تعرفون عن كتاب رجال حول الرسول؟ كتاب تاريخي وفيه قصص غير صحيحة، وفيه خلط أحيانا، وفيه حق، لكن ملي لا يتحرى، كثير من هؤلاء القصاص لا يتحرون الدقة فيما ينقلون، بل ينقلون ما هب ودب. نعم.